السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الآية 34 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الموضوع النهاردة هو تنظيم مؤسسة الأسرة وضبط الأمور فيها وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات وبيان الإجراءات المأخوذة عشان نضبط الأمور في المؤسسة دي، وإن احنا نحافظ على المؤسسة دي من زعازع الأهواء والأخلافات، وإن احنا نعرف نتقي أي عنصر للتهديم والتدمير جهد المستطاع. الأول لازم نتكلم عن نظرة مجملة لنظرة الإسلام لمؤسسة الأسرة ومنهجه في بنائها والمحافظة عليها وأهدافه منها. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل من فطرته الزوجية، إن هو يحب يتجوز، يحب يبقى عنده بيت، شأنه شأن كل المخلوقات. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وشاء الله سبحانه وتعالى أنه يجعل الزوجين في الإنسان شطرين للنفس الواحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وأراد الله سبحانه وتعالى بالتقاء شطري النفس واحدة بعد كده إن يكون اللقاء ده سكن للنفس وهدوء للعصب وطمأنينة للروح، كمان يكون ستر وإحصان وصيانة، وبعديها يكون مزرعة للنسل وامتداد الحياة في رعاية المحضن الساكن الهادئ اللي هو الأسرة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والآية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ده إيه؟ صيانة للأسرة. من تساوي شطري النفس الواحدة كان تكريم الله سبحانه وتعالى للمرأة، وكمان المساواة في حقوق الأجر والثواب عند الله وحقوق التملك والإرث، ده تكريم للمرأة واستقلال لشخصيتها المدنية، إنها ليها شخصية حرة مستقلة عن زوجها. ولإنشاء مؤسسة الأسرة كان لازم حاجتين: توفير السكن والطمأنينة والستر والإحصان للنفس، والحاجة الثانية إمداد المجتمع الإنساني بعوامل الامتداد والترقي. ولو